الحمد لله. فالإمام المفرح رحمه الله وقع في نفسه ما ذكره شيخه إسحاق، وبالإضافة إلى أنه رأى رؤيا يقول: وكأني واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيدي مروحة أدب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب. فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. والله سبحانه وتعالى لأي أسباب لهذا التصنيف وهذا التأليف، ولا شك أن لعل إسحاق حينما قال هذه الكلمة لم يكن يخطر بباله أن تبلغ هذا المبلغ العظيم، ولذلك إما أن تكون وأن تقوم أنت بالعمل الطيب الصالح، وإما أن تحث غيرك عليه ويكون لك الأجر العظيم، وقد لا تلقي لهذه كلمة بالا يرفعك الله سبحانه وتعالى بها رفع عظيم، لأن الدال على الخير كفاعله. وكان من شأن البخاري رحمه الله أنه ما وضع حديثا في كتابه إلا اغتسل وصلى ركعتين، يعني صلاة الاستخارة، ثم لم يكتفي البخاري رحمه الله بهذا. وهكذا ينبغي يكون طالب العلم عظيم الخشية والرجاء، وتوكل على الله سبحانه وتعالى حينما يعطي درسا أو يؤلف كتابا، يفعل هذا ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. صلى ركعتين استخارة هذه عبادة وهذه طاعة، يستخيل الطاعة الاختيار، الاستخارة الطاعة يستخار فيها الطاعة المحضة والعبادة المحضة، لا يستخير، يستخير يصلي أو لا، هذه عبادة محضة، يحج أو لا، لا، لكن يستخير الحج هذا العام أو لا، مع فلان أو لا، ماشيا أو راكبا أو لا، هكذا. فالحديث هو ما يستخير في وضع في تأليف أو في أصل التأليف أو يؤلف أو لا، لكن استخارته في طريقة التهذيب وتهذيب والتصحيح، وهذا الكتاب هذا الحديث سيؤخذ عنه، يخاف أن يكون في علة خفية خفيت عليه، فيستخير ربه سبحانه وتعالى في وضع هذا الحديث في هذا المكان. وهذا كثير في ابن جرير الطبري، كتب الأئمة الكبار التي بارك الله فيها كلها كانت استخارة. 20 سنة ابن جرير الطبري يستخير الله سبحانه وتعالى في التأليف، وهو يؤلف كتاب التفسير، هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله يعني إماما للأمة. كذلك البخاري والله يستخير الله جل وعلا في هذا. وأخرج هذا الصحيح من 600,000 حديث، طبعا ما فيها فكرة الأسانيد، ما فيها الأثار، ما فيها. ثم من عادة العلماء أنهم لا يعتدون بأنفسهم، واحد يألف وينزل في السوق بسم الله على طول مباشرة، مع أن هذا عالم وجليل وعنده كذا، لكن مع ذلك يعرض كتابه على من هو أعلم أو عنده علم، يعرضه على أكثر من واحد لعله ينبهه على شيء. هذا إنسان يكون مخلص صادق يخاف أن ينتشر في الأمة شيء يكون سبب فيه حديث ضعيف أو كذا، فعرضه على أحمد بن حنبل وعلى يحيى بن معين وعلى علي بن المديني فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا في مواضع يسير أربع مواضع. قال وقيلي والقول فيها قول البخاري، وقد أصاب البخاري فيها من حديث الاستخارة حديث جابر ضعفه أحمد بن حنبل رحمه الله، والصواب أنه صحيح. فالمقصود أن طالب العلم لا يعتد بنفسه، هذه كلها دروس لنا وتربية لنا ينبغي أن ننتبه لها، فقبل ما تؤلف وقبل كذا تعرض كلامك وما كتبته على أهل العلم، حتى يعني إذا ما وصلت إلى درجة عظيمة يعني ما يحتاج إلى هذا. هذا لما يكون إن شاء الله عمرك 70-80 سنة وكذا، يعني تمرست هذا تمرس شديد حينئذ يعني في مع ذلك لا يسلم الإنسان. العجيب أن البخاري هذا في شيء تميز به ليس موجودا طبعا في مسلم، هو أبواب البخاري وفقه البخاري من الحديث، فما يستنبطه وما يستخرجه البخاري من الحديث حير العلماء. فأحيانا يذكر حديثا تحت باب، لو رأيت الحديث والباب وش علاقة هذا بهذا؟ هذا علاقة بعيد جدا العلاقة. والبخاري يشير إلى فقه في هذا الحديث بهذه الترجمة، وقد لا يكون، قد يكون في نفس الحديث يعني الشاهد مذكور في نفس الحديث صريح في نفس الحديث، لكن لا يراه الطالب بادئ ببدء. ليش؟ لأنه موجود مقسم الحديث في موطن آخر في موضع الشاهد، فيجعلك إيش أنت منتبه وين وضع موضع الشاهد، فتبحث عن رواية الحديث التي فيها هذا الدليل لهذه الجملة التي ذكرها في هذا الباب ترجمة الباب، فيشغل ذهن الطالب ويحرك ذهن طلاب العلم لكي يبحثوا عن موضع الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. فاعتنى بأشياء جميلة في الحقيقة، وصار يعني مثالا يحتذى به في التأليف. فمثلا في كثير من الأبواب يبوب بنص الآية أو الحديث فقط، باب قول الله تعالى كذا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيرى البخاري أن ما بوب به من قول الله أو قول الرسول أولى من كلامه فقط، بس يعني يظهر لابد أن يأتي بألفاظ من عندي حتى يكون كلام الله أو كلام الرسول أولى. أيضا يأتي بحجج غير الأحاديث من الآيات من الأثار من كذا غير الأحاديث، يوجد أحاديث معلقة ليست على شرطه لأجل هذا الباب، ويقوي هذا الباب ويوضح هذا الباب ويشرح هذا الباب من خلال هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الأثار. فعنده نكت في تراجم كتبه وفقه دقيق، وكما قلنا صار يحتذى به، وألف كثير من المؤلفين يعني كتبهم على نصر البخاري، سواء من جهة الصحة فبعضهم سلط صحة كتابه وألف كتابه وبوب ويأتي بالأحاديث على طريق البخاري. وبعضهم يعني اعتمد في التبويب الآية والحديث فقط، وهذا من أشهر من فعل هذا في المتأخرين، محمد بن عبد الوهاب أحسنت، فإنه كان يعني قد أخذ طريقة البخاري رحمه الله في التأليف. البخاري أيضا قطع الحديث على حسب الباب، فما جعلها كلها يكررها في أماكن في أماكن أخرى أو جعلها في مكان ثم يشير، لا، قطع الحديث، أخذ موضع الشاهد الحديث، أخذ منه سطر سطرين ثلاث، ثم أورده في مكان آخر أيضا موضع الشاهد منها، وهكذا حتى بعض الأحاديث يعني كررها نحو 50 مرة في الصحيح. فأنت بهذا كلما مررت على هذا الحديث كلما استذكرته، ويعني أعانك هذا على يعني الحفظ أو على الأقل ثبات معنى الحديث من خلال هذا التقطيع للحديث. وفعل يعني التكرار هذا الغريب فيه شيء غريب جدا في هذا التقطيع، أنه لا يكاد يكرر الحديث في موطن إلا وفيه فائدة زائدة، يعني غير المتن، ممكن المتن يكون هو والسند هو ولكن لا بد أن يكون في هذا السند شيء زائد، إما تصريح بتحديث وإما متابعة الشيخ وإما فلا بد من فائدة زائدة إلا في القليل النادر جدا كما ذكر الحافظ رحمه الله، هذا يعني لا يكاد يوجد. طبعا نحن ذكرنا أن هذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. طيب هل هذا يتعارض مع كلام الشافعي رحمه الله ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك؟ لا يتعارض. لماذا؟ في زمن أصح كتاب في زمن مالك، في زمن الشافعي يعني. نعم، والبخاري بعده. بعضهم يعني مدح كتاب مسلم عن البخاري، وبعضهم مدح كتاب النسائي عليه في بعض، يعني يكون هذا المدح من بعض الوجوه. لا شك أن مسلم امتاز عن كتاب البخاري بعض الأشياء، كونه يأتي بالحديث في موطن واحد ويسرده سردا ويأتي يعني بالمتابعات والشواهد له في مكان واحد، هذه ميزة عن البخاري. لكن من حيث الأصحية والانتفاع ينتفع بكتاب البخاري أكثر من هذا. كذلك مثلا النسائي من بعض الوجوه، وهكذا. الإسماعيلي في المدخل، أما بعد فإن نظرت في المدخل الصحيح، فإن نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري فرأيت جامعا كما سمى جامعا لكثير من السنن الصحيحة، ودالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمن مثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث والعلم بالروايات وعللها علما بالفقه واللغة وتمكنا منها كلها وتبحرا فيها. وكان يرحمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك فضرع وبلغ الغاية فحاز السبق وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخير فنفعه الله ونفع به. قال وقد نحى نحوه في التصنيف جماعة منه فلان وفلان، ذكر يعني أبا داود وذكر غيره. وكان في عصر عبد الله البخاري فسلك فيما سماه سننا يعني الحلواني الحسن بن علي الحلواني الخلال، لكنه اقتصر على السنن ومنه أبو داود السجستاني. وكان في عصر عبد الله البخاري فسلك فيما سماه سننا ذكر ما روي في الشيء وإن كان في السند ضعف إذا لم يجد في الباب غيره من، ومنه مسلم الحجاج وكان يقربه في العصر فرام مراما وكان يأخذ عنه أو عن كتبه، إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله، وروى عن جماعة كثيرة لم يتعرض أبو عبد الله للرواية عنه، وكل قصد الخير غير أن أحدا منهم لم يبدأ من التشدد مبلغ أبي عبد الله ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وإخراج الأبواب الدالة على ما له صلة بالحديث المروي فيه المروي، ولله الفضل يختص به من يشاء. هنا تنبيه مهم، يقولون أن هذا فلان محدث وليس بفقيه. إيش محدث ليس بفقيه؟ هذا كلام فاضي، ما في محدث ليس بفقيه أبدا. ممكن فلان راوي للحديث رب مبلغ أو عن إنسان، رب حال الفقه إلى من هو أفقه منه أو ليس بفقيه أو، لكن اسمه حامل اسمه راوي، لكن لا أسمه محدث، لأن المحدث هو من اشتغل بعلمي الحديث رواية ودراية، اشتغل بالرواية وصحة الحديث وإسناد الحديث، واشتغل بالمتون وفهم وفقه الحديث. فلذلك نحن أمام كتاب فقه من أعظم كتب الفقه مع عالم جليل مجتهد كالأئمة الأربعة، بل هو في يعني قد نقول أعظم من كثير منهم في العلم بالفقه والاطلاع على الأحاديث. ففقه البخاري فقيه وإمام مجتهد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يكن متبعا لمذهب. وهنا يعني نقف قليلا، لأن بعض الناس يعني يظن أنه لا يوجد عالم من العلماء إلا اتبع مذهبا من المذاهب، فنقول ما مذهب مالك قبل أن يكون هو الإمام مالك، فالمذهب الذي درسه كان حنفيا قبل أن يكون الإمام مالك، واضح ولا؟ والشافعي كذلك كان مالكيا، وأحمد بن حنبل كان شافعيا، والبخاري كان حنبليا. كل هذا كلام فاضي، ولذلك قال بعضهم أنا حنبلي ما حييت إن أمت وصية للناس أن يتحنبلوا. حنبلت راسك إن شاء الله، إيش حنبل منبل؟ هذه كلام فاضي، وصايا جائرة، هذه ما أحد يتبع إلا العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بإيش فالعلم نصب في الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي إيش فقيه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى وأشرح، وهو القول وليس بأن. أما ولبعضهم فلعنة الله على الرمل على برد قول أبي حنيفة، أو أن يتحملوا أو أن يتشفعوا، وهذا مجرى هذا الكلام. انتبهوا بارك الله فيكم، فكثير من الأئمة طبعا هذا من عهد الصحابة وانت جاي والسلف الأصل فيه ما في أحد كان بكري ولا عمري ولا معاذي ولا عباسي ولا أي شيء، صح ولا الصحابة ولا القرون الفاضلة ما في هذا الكلام. فأشيل من رأسك أنه هذا شاف هذا عملي، بل الاعتزاء والانتساب لواحد بعينه والاقتصار على واحد بعينه والانتساب إليه هذا فيه ما فيه. وفي النفس منه أشياء كثيرة. قيل ابن عباس أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ قال أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على ملة علي ولا على ملة عثمان، على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينتسب الإنسان، لا يقال عثماني ولا يقال علوي ولا يقال كما. فالتعصب لواحد كما ذكر شيخ الإسلام تيمية لواحد من الأئمة كالتعصب كتعصب الروافض لواحد من الصحابة نفس الشيء، أو الانتساب إلى واحد فقط. انتبهوا لهذا، هذا هو هذه السلفية، فانتسب للسلف جميعا، تأخذ من الجميع موافق الكتاب والسنة. فكان سئل الشيخ الإسلام تيمية عن هذه المقولة أنه ما من الإمام إلا وله إمام ومذهب يتبعه، فواحد آخر رد عليه وقال أنا مذهبي محمدي، أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الشافعي البخاري ما مذهبه ومسلم ما مذهبه. فسألوا شيخ الإسلام تيمية ليحكم بينهم في هذا، فقال أما البخاري فإمام مجتهد، وأما أبو داود فإمام مجتهد، يعني ما يحتاج أصلا يتبع أحد ولا يجوز له يتبع أحد هو بذاته، وأما مسلم فمن علماء أهل الحديث على مذهب أهل الحديث، وأما الترمذي فعلى مذهب أهل الحديث. ففصل بينهم، نعم يدور مع الحديث حيث دار، ومذهب أهل الحديث هكذا، ما في شخص معين اسمه يعني حديثي حتى يقول يعني اسمه حديث حتى الناس يقول هذا حديثي، لا ما في شخص، إنما يعني مذهبه السنة، مذهبه السنة، وهكذا أنت تتبع السنة أينما كان. فعموما يا إخواننا هي يعني إذا عرفنا أن البخاري إمام فقيه يعني هذا يجعلنا لا نباري بمن يقول إيش هذا أنت تذهب أنت هكذا على البخاري مباشرة، فبخليك تذهب لمذهب فلان أو مذهب فلان وفيه أقوال ولا فيه دليل عليها. يعني إذا قرأت في كتاب من الكتب ولا يعني من الأمور التي تذكرها في أول أداب الخلاء، أول شيء لا تتجه إلى القبلة ببول ولا غائط، ولا تتجه إلى الشمس والقمر. طيب ماذا يفعل الرجل المسكين؟ لا يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب. فمثل هذا من وين جت الشمس والقمر؟ أين جئت بها؟ فإذا الذي يعني يدور مع الدليل مباشرة سيرمي بهذا الكلام ويتبع الذي جاء في السنة لا تستقبل قبلة ببول غلط، صح ولا لا؟ سيترك هذا. أما إذا كان درس على مذهب سيمسك في هذا، وين يا أخي على ما لي دخل، هذا الشيخ أدرى مني ومنك، وأنت أفهم من هذا وأنت أفهم من المذهب، وأنت وها على هذا، والثاني صاحب المذهب الآخر، وتقوم الحروب بين الناس في هذا. لكن لو اتبع الناس السنة لجمعتهم وألفت بين كل الناس. فنقول هذا يا إخواننا، أنت تدرس الآن ليس كتاب حديث فحسب، هذا الذي أريد أن أصل إليه. أنت تدرس كتاب حديث وفقه وآدب وعقيدة، كل ما تريد من أدب. نعم لم يستوعب كل شيء، حتى الكتاب الذي تدرسه في المذهب لا يستوعب كل شيء، وما الذي استوعب كل شيء؟ صح ولا لا؟ يعني هات كتاب العمدة في الفقه العملي، تستطيع تقول ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ عن كتاب العمدة؟ طب لماذا في كتاب أكبر منه؟ ولماذا كتاب أكبر منه وأكبر وأكبر وأكبر منه؟ لأن هذا لم يستوعب، فكما أن هذا لا يستوعب، فأقرأ عمدة الأحكام وريح حالك، لم يستوعب. نعم، ولا بعد شوية نأخذ كتاب أكبر لا يستوعب، خذ أكبر منه، وهكذا حتى تترقى في العلم وتدرج في العلم، لكن مع السنة، مع الأدلة، مع النور، مع الهدى، مهما قال فلان قال فلان. وهذا لا يعني، نحن طبعا تكلمنا من قبل ونكرر، أننا نهدر علم الأئمة أو كلام الأئمة على هذه الأحاديث، كما منهجنا منهج ابن مبارك رحمه الله حين قال يكون اعتمادك على الحديث والأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، خذ من كلام فلان وفلان الشرح لهذا الحديث فقط، لكن لا يكون هم قول فلان وقول فلان. اعتمادك على إيش؟ ما هو على قول فلان ولا على المذهب، اعتمادك على الحديث والأثر. طبعاً يمتاز صحيح البخاري على مسلم بأشياء، أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 400 وضعهم 30 رجلاً، المتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلاً، والذي انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلاً، المتكلم فيه بالضعف منهم 160 رجلاً، يعني الضعف. ولا شك أن هذا يدل على ميزة البخاري. أيضا أن الذي انفرد بهم البخاري من كل ما فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها، وإن بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر وسهيل بن أبي صالح عن أبيه، والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الهرقي عن أبيه، وحماد بن سلمة عن ثابت، وغير ذلك من النسخ التي أكثر منها مسلم ومتكلم فيها. أيضا من الذين فرض بهم البخاري من كل ما فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على حديثهم وميز بينها، خلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه من كل ما فيه هو ممن تقدم عصره، فالمحدث أعرف بحديث شيخه. أيضا البخاري يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية انتقال، ومسلم يخرج من أصحابها أصولا. وأما أيضا مما تميز به البخاري شرطه الذي تميز به عن مسلم وعن غيره من الناس، وهو التصريح بالسماع ولو في بعض يعني طرق الحديث أو في بعض الروايات، فلا بد أن يثبت لديه أنه صرح بالسماع. وأما مسلم فما دام أن الراوي نعم. لما أن الراوي ليس مدلسا وقد عاصر شيخه فيكتفي بالمعاصرة صرح أو لم يصرح، فلا شك أن شرط البخاري أشد وضيق على نفسه في هذا الشرط، وشرط مسلم وجمهور لا شك أنه هو الصحيح في مثل هذا، وإلا عاملنا أحاديث الثقات كأحاديث المدلسين تماما ولا لا؟ أيضا بالنسبة يعني ميزة البخاري من جهة الأحاديث المعلى أو المنتقدة، فانتقدت عليهما أحاديث بلغت 200 حديث أو 210، وطبعا البخاري قليل جدا منها ومسلم كثير منها، سواء يعني المنتقد كان مصيبا أو محقا، لكن في الجملة تكون إيش هذه الأحاديث قليلة جدا في البخاري عن مسلم، فتظهر ميزته في هذا المعنى. ذكرنا أيضا ما تميز به البخاري مسألة التراجم، ومسلم لم يترجم أصلا، ما عنده تراجم وأبواب للكتاب، سرد الأحاديث حديث كل أحاديث، مثلا حديث الحاج سردها سرد كلها مرة واحدة بدون تبويب وتفطية وتجهيز لهذا واستنباط وفقه، فهذا مما جعل البخاري يعني أو العلماء ينتفعون بصحيح البخاري أكثر لهذه الميزة، يعني فقه الحديث، لماذا أورد الحديث في هذا الباب أو تحت هذا الباب، هذا كله يعني ظاهر جدا في البخاري دون مسلم. والتراجم البخاري هي مقسمة إلى قسمين، تراجم ظاهرة وتراجم خفية، أما الظاهرة فهي الأكثر والأشمل والكثيرة في الصحيح، وأما التراجم الخفية التي حيرت العلماء فيعني أكثرها ولله الحمد أجاب عن العلماء وبينوا، لكن هناك بعض الأشياء ما زال فيها الأخذ والرد والنقاش فيها. أحيانا يبوب البخاري بباب ولا يذكر تحته شيء، يعني لا يذكر ترجمة لهذا الباب فقط ويذكر أحاديث، فتكون هذه الأحاديث مثابة إيش من يذكر كأنه فصل تحت هذا الباب الذي قبله، مثابة الفصل من الباب الذي قبله، فينتبه لهذا. يعني بعض الناس قال هو قال باب، ويبدو أنه البخاري كان يريد يضع باب معين وقاعد يفكر فيه وبعدين تركه وبعدين يفكر خرابيط كذا، لكن هو الحاصل أنه يذكر كلمة باب ويعني ما يقول ويذكر تحتها حديث، والمقصود من هذا أن هذا الباب أو هذه الأحاديث تحت هذا الباب هي مثابة جزء من الباب الذي قبله الذي ترجم فيه البخاري، أو هو فصل من هذا الباب الأصلي الذي قبله. واضح ولا؟ طبعا ذكرنا أنه ما يكرر الحديث يعني في الغالب إلا وفي فائدة زائدة، من يعني أورد مثلا هذا الحديث في باب، وأورد حديثا لصحابين آخر نفس حديث أورده عن صحابي آخر في باب آخر لكي ينوع ويتذكر الطالب أنه تحت باب كذا هو حديث فلان، تحت باب كذا هو حديث فلان، وهكذا له طرق كثيرة جدا. ويتفنن البخاري أيضا مما تميز به البخاري اللغة، فيأتي بتفسير لبعض الكلمات في الحديث من كلام أهل اللغة، بل ومن الآيات التي تدل على هذه الكلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتفسير السلف لهذه الآية معناها كذا. إذا كأنه يقول أن الكلمة هذه هي التي في قول الله تعالى كذا التي قال عنها فلان كذا، فلا يقتصر على يعني مثل قيعان حديث أبي هريرة وقاع عن صفصفة ويأتي بإيش الآية، والقاع وما استوى من الأرض فإذا يلقي عن هذه، هذا هو المقصود، لا تمسك ماء ولا فمثل هذه يعني هذا التفنن العلمي عند البخاري لا شك أنه ليس موجودا عند مسلم يعني بشكل مشكل. كانت يعني على كل حال تميز البخاري به حديث بأمور كثيرة، منها أيضا الأشياء التي يذكرها كثيرا مع في الباب غير الحديث، يعني الأثر، الحديث المعلق، الحديث المعلقة، الآيات، طبعا التبويب، كل هذه الأشياء تدلك على أنه كأنه يقول يعني الباب هذا عندك وأدلته وآثاره وفهم السلف، فقه جميل وسلس ولطيف، فقه السلف يقدمه لك ربط طريق سهل، ما في كبير عناء كما يتصور بعض الناس، أشياء حدثنا حدثنا أشياء كبيرة جدا، هذا ليس وقت أنت ما تستطيع تفهم، خلى الناس كلها جهالة أو الناس ما فهمها، الأمر سهل. يعني الآن أنتم درستم في المدارس هذه الرياضيات والفيزياء والكيمياء ورموكم رأسكم ولا لا؟ هذا البخاري أسهل ولا هذه النظريات والبلاء الموجود في هذه الكتب والوعورة والصعوبة والأشياء هذه؟ لا شك أن البخاري أسهل بكثير، فالذي يفهم هذه الأشياء بل ولغة غير اللغة أصلا ممكن يدرس لغة غير اللغة ويفهم، جعلت الناس كلها جاهلة ما تفهم. يا أخوان لا أحد يصدكم عن هذا عن هذه الكتب، لا أصدنكم أحد عن هذه الكتب العظيمة المباركة الطيبة، عن هذا الكتاب بالذات، انشروه بين الناس وقرأوه على الناس العام، أنا أقرأه على أطفال الصغار، أقرأ معهم من صحيح البخاري يفهمون أطفال الصغار، إذا كلمة غريبة شيء من هذا توضحه خلاص مثل أي كلام، وأنت لو قرأت يسمونها كتب فقه هذه فأنت تجد الأمور كلها والصعوبة كلها، ومثل ما قلت لكم رأسك تورى وأنت ما فهمت، يعني أمر في منتهى الصعوبة، بل كانوا يعني يتعمدون إغلاق العبارة. ولذلك لما تأتي بالشرح هو المتن موجود، متن فضيلة الشيخ موجود، ثم في شرح لهذا المتن، ثم حاشية على هذا الشرح، ثم تقريرات على هذه الحاشية عشان تفهم كلام الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما يسر وإنما يسرناه بلسانه. ما خاله النبي صلى الله عليه وسلم هو لا شك أسهل وكثير وأيسر، كلام الله كلام رسوله يسير جدا وسهل جدا لله الحمد. كان باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعبارات من كلام العرب يعني يشيب لها ده حتى يفهمها الناس ويعرفونها. كلمات يعني من أصل اللغة، لغة فيها كلمات كثيرة جدا. لماذا يأتي بالسيف ولا يأتي بالصمصار مثلا، أو مثل هذه الكلمات لماذا أتى بها؟ السيف معروف في أكثر اللغات وفي أكثر الناس، منتشر مشهور بين الناس. فالساحر حد ضرب بالسيف خلاص، مع أن لغة العرب في للسيف كام اسم، للإبل أسماء، ليك أسماء كثيرة جدا، قد يصل أحيانا ألف اسم. لماذا يأتي بهذا الشيء؟ هذا من وصل الشريعة، لأنه أرسل ليبين للناس ما نزل إليه بلسان عربي مبين. هذا عربي أيضا لكنه ليس مبينا وليس واضحا كوضح هذا، فيأتي بأوضح العبارة وأوضح اسم وأسهل شيء وأشهر. فالمقصود أن يعني على طلاب العلم أن يعتنوا بهذا الكتاب وألا يتركوه أبدا، هو كتاب خير وهداية. وقديما كما ذكرنا قبل يعني كان العلماء يقولون طالب العلم يقرأه أولا، أول ما يبدأ به، ثم يقرأه في الوسط، وسط دراسة طلب العلم، ثم يدرسه أخيرا في النهاية، يعني يمر ثلاث مراحل حتى يعني يثبت عنده العلم بهذا الكتاب. ونحن عندنا في هذا يعني المركز ثلاث طبقات من الإخوة تجاه هذا الكتاب. منهم من درسه، وهؤلاء أكثر الناس إن شاء الله سيكونون انتفاعا بهذا الكتاب. لماذا؟ لأنه مر عليه وحفظه، فوجود يعني الدرس في هذا الكتاب تثبيت لمعلوماته السابقة وضبط لما أشكل عليه. وحينما أخذه أول مرة يعني لم يكن يعني بذاك الإيش استيعاب الأمور كما ينبغي ولا إدراك لكثير من المسائل. فالآن سيأخذه على في مرحلة بعدما طلع وكذا يعني يستطيع أن يقول الله الحديث هذا ما يشكل عليه حديث فلان، لأنه عنده في ذهنه أحاديث أخرى يستطيع أن يعرف فيها الإشكالات التي يمكن توجهه فيها وهكذا. فدراسة البخاري مثل هذا لا شك الناس يكون دراسة أنفع الكثير، وكذلك للضبط وللمسألة التي ذكرناها وهي مسألة التنبيه على تزكية وتربية، ومن هذا الكتاب ينتفع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديه، ولعله يكون شفيعا لنا يوم القيامة. الطبقة الثانية هي طبقة من حضر معنا الدورات ولكن فاته البخاري أو بعض البخاري، فهذا سيأخذ هذا الكتاب إن شاء الله معنا، بحيث إذا تخرج يعني يتخرج مع الإخوة الذين سبقوه، بحيث أنه ينتقل لمرحلة جر المطولات الإنشاء. والطبقة الثالثة الذين لم يدرسوا هذا الكتاب من قبل، هؤلاء إن شاء الله سيجدون شيئا جديدا جدا عليهم، وينبهون على أشياء ما يعني خاصة في المنهجية التعليمية، في مسائل منهج الأشياء المعاصرة، الأخطاء الموجودة في الناس، الأشياء اللي يقع فيها، البدع الموجودة في الذين يعني لم يسمعوا منه من قبل الكلام على بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس. كل هذا سيجدون إن شاء الله تعالى بغيتهم، فالكل سينتفع وأنا أولكم، أنا أول المنتفعين لهذا، وأنا أول المنتظرين لهذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب. أنتظر من يعني الفيل بألفينا لأجل ما فيه من نور وهدى وخير، لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا وأن يختم لنا بالصالحات. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.